الشافعي رحمه الله. نعم. الشافعي رحمه الله على التكبير. إيه نعم. ما هو التكبير؟ التكبير. التكبير الدقة. لا تغمير الدق بالعصاية. نعم. تسمعني؟ أسمعك. ها. بالعود والعصاية. بالعصاية يعني. فهمت. الرقص بالعصاية. الضرب الضرب العود على شيء له صدى. تسمع ولا لا؟ أسمع. أنا أضرب بالقلم على الطاولة. إذا كنت سمعت بزمانك. نعم. اللي بدقوا القهوة في الجرن الخشبي هذا المحتاج. ايه ما ادري شو بتسمونه. نعم. بتلاقي عم يعمل هيك. اسمع. نعم. سمعت. ايه هكذا. جزاك الله خير شيخ. وإياك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.